السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: أو بإبداله ولا مرجح والمضطرب. يقصد الحافظ رحمه الله تعالى أن المخالفة إن كانت من الراوي بإبداله الشيخ المروي عنه أو بعضا من المروي، فالحديث حينئذ يسمى المضطرب، أو بإبداله ولا مرجح. الذي قبله: أو بزيادة راوي، إن كانت مخالفة الراوي للثقات بزيادة راوي فالمزيد في متصل الأسانيد، وإن كانت هذه المخالفة بإبداله، والإبدال يشمل ما كان في السند وما كان في المتن، ولا مرجح فالمضطرب، فعلى هذا يكون شاملا لمضطرب السند ومضطرب المتن. ومضطرب اسم فاعل من الاضطراب، وهو اختلال الأمر وفساد نظامه، يقال اضطرب الأمر اختل، واضطرب البرق في السحاب تحرك، واضطرب الحبل بين القوم إذا اختلفت كلمتهم. والمضطرب في الاصطلاح هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية، الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية. قال ابن الصلاح: المضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له، وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجح، ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له حكمه. يعني أن المضطرب لا بد أن يكون الحديث مرويا على أوجه لا على وجه واحد، فالذي يروى على وجه واحد لا يمكن أن يسمى مضطربا، فلا بد أن يكون على أوجه، وأن تكون هذه الأوجه مختلفة، فإن كانت متفقة فلا اضطراب، ولا بد أن تكون متساوية بحيث لا يمكن ترجيح بعضها على بعض. بهذه القيود يسمى الخبر مضطربا، أن يروى على أوجه مختلفة متساوية، إن أمكن ترجيح بعضها على بعض انتفى الاضطراب. وينقسم الاضطراب بحسب موقعه في الحديث إلى ثلاثة أقسام: الأول اضطراب في السند هو الأكثر، ومثال حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أراك شبت؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. قال الدارقطني: هذا حديث مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف فيه على نحو عشرة أوجه، فمنهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله مسند أبي بكر، ومنهم من جعله مسند سعد، ومنهم من جعله مسند عائشة، ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر كما قرره الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث. فهذه الأوجه في سند هذا الحديث عشرة، وهي مختلفة متساوية بحيث لا يمكن ترجيح بعضها على بعض، وقد لاح لبعضهم ترجيح بعض الطرق على بعض فانتفى الاضطراب عن الحديث. ومثل ابن الصلاح لمضطرب السند بحديث الخط في السترة، قد روي على أوجه ذكرها ابن الصلاح وغيره مع عدم تمكنه من ترجيح بعضها على بعض، لكن الحافظ بن حجر في بلوغ المرام نفى الاضطراب عن الحديث، فقال: لم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حديث حسن. وعلى كل حال، قد يخفى وجه الترجيح على بعض أهل العلم فيحكم بالاضطراب ثم يلوح لآخر فينفي عنه الاضطراب. الثاني الاضطراب في المتن وهو نادر، ومثال حديث البسمة الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. قال ابن عبد البر: هذا الحديث مضطرب. وبيان ذلك أن البخاري ومسلما قد اتفقا على إخراج رواية أخرى في الموضوع نفسه، لم يتعرض فيها الراوي بذكر البسملة بنفي أو إثبات، بل اكتفى بقوله فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وهناك رواية ثالثة عن أنس تفيد أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية فأجاب أنه لا يحفظ بذلك شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا من المضطرب؟ ابن عبد البر قال هذا الحديث المضطرب. الآن الرواية في صحيح مسلم كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، والمتفق عليه ليس فيه ذلك. فكانوا يستفتحون القراءة بحمد الله رب العالمين، لم يتعرض فيه لا لنفي ولا إثبات التسمية. وأنا سئل عن الافتتاح بالتسمية فأجاب أنه لا يحفظ في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ينطبق على هذا المثال تعريف المضطرب؟ أنا أقول هذه من زيادات الثقات، هذه زيادة. نعم، على أن هذه الزيادة من فهم الراوي. الراوي سمع أنهم كانوا يفتتحون بحمد الله رب العالمين ففهم أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، ولذا مثل بالحديث للمعلم. قل حافظ العراقي وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راوي نفيها فنقله. وعلة المتن، نعم قد يكون التعليل بالاضطراب، والاضطراب وجه من وجوه العلل، لكن إذا أردنا أن نطبق تعريف الاضطراب على هذا الحديث نجد أن هذا المثال لا ينطبق عليه التعريف. الحافظ بن حجر يرى أن الحديث ليس فيه أدنى اضطراب ولا علة أيضا، لأنه يمكن الجمع بين الروايات المختلفة بحمل نفي القراءة على نفي السماع ونفي السماع على نفي الجهر. الراوي الذي قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها لأنه لم يسمعهم يذكرون، ولا يستطيع أن ينفي الإسرار بالبسملة. نعم، لا يستطيع أن ينفي الإسرار بالبسملة، وينفي الجهر ولا ينفي الذكر. ولم يسمع، وعدم السماع يتضمن نفي الجهر بالبسملة. وعلى كل حال الرواية في الصحيح، وحملها على هذا الوجه صيانة للصحيح هو المتعين. فنقول الرواية ليست مضطربة، فنقول حينئذ أنهم لا يذكرون جهرا بسم الله الرحمن الرحيم. ولو قدر أن الراوي فهم أنهم لعدم جهرهم بها لا يذكرونها مطلقا فهذا فهم ولا يقدح في الحديث حينئذ. الثالث الاضطراب في السند والمتن معا. ومثال حديث عبد الله بن عكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، رواه الخمسة. قال الترمذي ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث رواه بعضهم، فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ له من جهينة. قال الحافظ بن حجر الاضطراب في سنده فإنه تارة قال عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة عن مشيخة من جهينة، وتارة عن من قرأ الكتاب. واضطراب متنه حيث رواه الأكثر من غير تقييد بشهر، ومنهم من رواه بقيد شهر أو شهرين أو 40 يوما أو 3 أيام، ويمكن أن يمثل له بحديث القلتين في اضطراب السند والمتن. وأما حكم الاضطراب، فالاضطراب حيث وقع في سند حديث أو متنه فإنه موجب للضعف لإشعاره بعدم ضبط راويه، وذلك أنه لما كان يروى الحديث تارة على وجه وأخرى على وجه آخر فإن ذلك معناه أنه لم يستقر الحديث في حفظه. وكذا إذا وقع التعارض بين الرواة المتعددين ولا يعلم أيهم أضبط من حديث فيحكم بضعفه من أجل ذلك. لكن هناك اضطراب لا يضر ولا يقدح في صحة الحديث، وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم راو أو اسم أبيه أو نسبته أو نحو ذلك، مع كون ذلك الراوي ثقة. يختلف اسم الراوي، يختلف اسم أبيه، يختلف في نسبته، مع أنه ثقة، سواء نسب إلى هذه القبيلة أو إلى تلك هو ثقة. فيحكم حينئذ للحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربا. يقول وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، يقصد الحافظ رحمه الله تعالى أن الراوي قد يبدي الراوي بآخر عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما كالدارقطني، وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة إليه، وسبقت الإشارة إليه في المقلوب. قال القارئ في شرح المزهر: والأظهر عندي أن مناسبته بالقلب أقوى، فإنه يفيد العكس بخلاف الإبدال كما يظهر وجهه في المثال. قال الحافظ: فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلم، كذا قال رحمه الله تعالى. ثم قال: أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. يقصد الحافظ رحمه الله تعالى أنه إن كانت مخالفة الراوي لغيره من الرواة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان ذلك بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. والمصحف اسم مفعول من التصحيف، وهو في الأصل تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى المراد من الموضع، وأصله الخطأ. قال المطرزي: التصحيف أن يقرأ الشيء على خلاف ما أراده كاتبه أو على خلاف المصطلح عليه. والمصحف والصحفي هو الذي يروي الخطأ على قراءة الصحف، يعني إذا قيل صحفي نسبة إلى الصحيفة المفرد، أما نطقها صحفي نسبة إلى الجمع شاذة فوق صحفي. فهذا الصحفي الذي يروي الخطأ على قراءة الصحف، هذا عند أهل الحديث، لأنه لا يوجد صحف معنى جرائد عندهم، وإن كان الآن اللفظ ينطلق عرفا على من له عناية بالصحافة، والله المستعان. مصحف اصطلاحا وما وقعت المخالفة فيه بتغيير النقط في الكلمة مع بقاء صورة الخط فيها. وبهذا الحد قال الحافظ ابن حجر، وعرفه السخاوي بأنه تحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة إلى غيرها، تحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة إلى غيرها. وبين هذين التعريفين عموم وخصوص، فمجرد التغيير بأي صفة كان يسمى تصحيفا عند السخاوي، ولا شك أن المعنى اللغوي يعرض هذا. والحافظ ابن حجر يخصه بالتغيير بالنقط فقط، وهو اصطلاح ولا مشاحة بالاصطلاح. أقسام التصحيف: ينقسم التصحيف باعتبار موقعه إلى قسمين، تصحيف في السند، ومثاله العوام بن مراجم صحفه ابن معين فقال ابن مزاحم، وهذا يقع كثيرا حينما يكون الاسم على غير جادة يقع فيه التصحيف. والثاني تصحيف المتن، ومثاله من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال صحفه الصولي فقال شيئا بدل ستا. كما أنه ينقسم باعتبار اللفظ والمعنى إلى قسمين، الأول تصحيف لفظي وأمثلته كثيرة منها المثالان السابقان، والثاني تصحيف معنوي، ومثال قول أبي موسى العنزي: نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة قبيلة، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد بذلك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى عنزة فتوهم أنه صلى إلى قبيلتهم، والمراد بالعنزة هنا العصا الذي ينصبه المصلي أمامه سترة له، وليس المراد بذلك القبيلة. كما أن هذا الحديث صحف على ما سيأتي من وجه آخر، فقرأت عنزة عنزة، صحفت من وجه آخر. وينقسم التصحيف باعتبار منشئه إلى قسمين، الأول تصحيف بصر وهو الأكثر، وهو أن يشتبه الخط على بصر القارئ إما لرداءة الخط أو لضعف البصر. والثاني تصحيف سمع، ومنشأه رداءة السمع أو بعد السامع أو نحو ذلك، فتشتبه عليه بعض الكلمات لكونها على وزن صرفي واحد. تصحيف السمع سببه رداءة السمع من المستمع، أو بعد السامع من المتكلم، أو عدم إبانة المتكلم يعني من الطرف الآخر، فتشتبه عليه بعض الكلمات لكونها على وزن صرفي واحد. من ذلكم تصحيف بعضهم اسم عاصم الأحول فقال واصل الأحدب، عاصم صار واصل، والأحول صار الأحدب. قد ذكر الدارقطني أنه من تصحيف السمع لا من تصحيف البصر، لأنه في الكتابة مختلف بينهم، فرق كبير في الكتابة، لكن في السمع واصل وعاصم قريبا. لا من تصحيف البصر كأنه والله أعلم ذهب إلى أن ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتابة، وإنما أخطأ فيه سمع من رواه. والمحرف اسم مفعول من التحريف، وهو تغيير الكلمة عن معناها، وهي قريبة الشبه، كما كانت اليهود تغير معاني التوراة بالأشباه، فوصفهم الله بفعلهم كما قال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه. ويقال تحرف وانحرف وحرورف عن الشيء إذا مال، قال تعالى: إلا متحرفا للقتال. واصطلاحا هو ما وقعت المخالفة فيه بتغيير الشكل في الكلمة مع بقاء صورة الخط فيها. وإفراده عن المصحف اصطلاح لبعض العلماء، والذي مشى عليه الحافظ، وإلا فكثير من العلماء لا يفردون المحرف فيجعلونه داخلا في المصحف، ويطلقون كل منهما التصحيف والتحريف على كل تغيير يقع في الكلمة ولو مع عدم بقاء صورة الخط فيها. أقسام التحريف: ينقسم التحريف باعتبار موضعه إلى قسمين: تحريف في السند، كأن يجعل بشيرا ولهيعة بفتح أولهما، بشيرا بالتصغير ولهيعة بضمهم، هذا تحريف. تحريف في المتن، ومثاله ما وقع لبعض الأعراب في حديث: صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى عنزة الذي مر آنفا، فحرف العنزة وسكن النون قال عنزة، ثم روى الحديث بالمعنى على حسب وهمه، فقال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى نصبت بين يديه شاة. حرف سكن النون ثم روى الحديث بالمعنى، صارت العنزة بدل ما يقع عنزة صارت شاة. إذا وجد الراوي كلمة مصحفة أو محرفة في كتابه، فهل يهجم على هذه الكلمة ويصححها، أو يبقيها كما هي خطأ ويقرأها خطأ ويشير إلى الصواب؟ اختلف العلماء فيما إذا وجد الراوي أو المحدث في سند حديث أو متنه تصحيفا أو تحريفا، فهل له تصحيح هذا التصحيف أو ضبط التحريف على قولين؟ الأول: ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك لا يجوز، بل يبقى كما هو إذا كان مكتوبا. ذكره الخطيب عن عبد الله بن داود الخريبي، وذكره ابن الصلاح عن محمد بن سيرين، ولا شك أن هذا أحفظ الكتب، تبقى كما هي، تبقى كما أرادها مؤلفوها، يعني مو خطأ من النساخ أو من الطابع، لا، خطأ من المؤلف نفسه. ما خطأ من النساخ يبين بمقابلة النسخ، خطأ من الطابع كذلك يتبين بمراجعة الأصول، لكن إذا كان خطأ من المؤلف، القول الأول أنه يبقى كما هو ولا يتعرض له لا بتصحيح ولا بضبط، يبقى كما هو، ولا شك أن هذا أحوط. وذل نقله الخطيب عن عبد الله بن داود الخريبي، وابن الصلاح نقله عن محمد بن سيرين، وهذا باب احتياط للكتب لئلا يهجم من ليس بأهل فيصحح فيقع في الخطأ، يظن أن هذا خطأ فيهجم عليه فيصحح، فإذا حسمت المادة ما يصحح شيء خلاص احتاط الناس للكتب. وقال الثاني: ذهب ابن المبارك والأوزاعي إلى جواز تغييره وإصلاحه وروايته على الصواب، لكن الأول إذا روي على الخطأ ينبه في الحاشية أن هذا خطأ صوابه كذا. قال الثاني: ذهب ابن المبارك والأوزاعي إلى جواز تغييره وإصلاحه وروايته على الصواب، أما إصلاحه في الكتاب فجوزه بعضهم. قال النووي: الصواب تقريره في الأصل على حاله، يبقى في الأصل على حاله والتضبيب عليه ورحبه، وبيان الصواب في الحاشية. الصواب كما قرر له النووي أن يبقى الخطأ كما هو ويوضع عليه ضبة. إيش معنى الضبة؟ طرف صاد ثم تمد بقدر الكلمة أو الكلام الذي يظن أنه خطأ، هذه يسمونها ضبة، يضبب عليه ويكتب في الحاشية أن هذا خطأ صوابه كذا. إذا عرفنا هذا وأن الخطأ لا بد أن يقع من المخلوق وأن التصحيف والتحريف موجود لأن الرواة بشر يقعون في الخطأ والنساخ كذلك، فعلينا أن نعتني بالتصحيح والتصويب والمقابلة مقابلة الكتب على أصولها لنسلم من كثرة الأخطاء، ثم بعد ذلك علينا أن نعتني بهذه الكتب فلا نهجم عليها بتصحيح ومحو وكشف، بل يبقى الكتاب كما هو إذا قوبل على الأصل يبقى كما هو، وإذا تبادر إلى الذهن أن هذه الكلمة خطأ أو هذه الجملة خطأ نبقيها كما هي ونصوب في الحاشية. ما ينبغي الاهتمام به لطالب الحديث وغيره من طلاب العلم الشرعي أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف، وطريقه في السلامة من التصحيف الأخذ من أفواه الرجال، كم من كلمة تقرأ على غير وجهها، أما إذا سمعت من الأفواه استقرت، كم الصورة واحدة تقرأها على الخطأ وش المعنى، عبيدة تقرأها عبيدة على الجادة، لكن إذا سمعتها من أفواه الرجال ما أخطأت مرة ثانية، عن أبي حصين تقرأ حصين الجادة. وطريقه في السلامة من التصحيف الأخذ من أفواه أهل المعرفة والتحقيق والضبط لا من بطون الكتب، ولذا يقولون من كان علمه من كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، تجدون الأوهام الكثيرة في من يعتني بالكتب ولم يأخذ العلم من أفواه الرجال. أيضا على طالب العلم أن يعتني بالكتب التي فيها الضبط سواء كانت لألفاظ المتون أو الأسانيد يعتني بها، فإذا تحررت له كلمة مضبوطة بعد المراجعة يهتم بها ويودعها سويداء قلبه، ويكون هذا ديدنه أي كلمة يشك فيها يراجع، ثم لا يلبس أن يكون لديه رصيد من الكلمات المصححة المصوبة التي يقع فيها كثير من الناس خطأ. هناك بعض الشروح تعتني بالضبط بدقة، والضبط أحيانا يضبطون بالشكل وأحيانا يضبطون بالحرف وأحيانا يضبطون بالضد وأحيانا يضبطون بالنظير، بالشكل واضح يضعون الفتحة والضمة إلى آخر، زيد مش يضبط حزاي والياء ساكنة يضبط، أحيانا يضبطون بالحرف فيكون عبيدا بفتح العين أو يكون بفتح المهملة وكسر الموحدة، أحيانا يضبطون بالضد حرام بن عثمان ضد الحلال، حرام بن عثمان ضد الحلال، أسد بن موسى بلفظ الحيوان المعروف، عياض بن حمار بلفظ الحيوان، الحكم بن عتيبة بتصغير عتبة الدار، وهكذا هم يضبطون بهذه الطريقة، يضبطون بهذه الطرق. وهل يضبط كل الكلام؟ منهم من ذهب إلى ذلك قال يضبط بالشكل كل الكلام من أوله إلى آخر، حتى كلمة قال تضبط، لأنه لا يبعد أن يأتي من صغار المتعلمين من لا يحسن قراءته، لكن هذا لا، هذا ليس جيد وإن قيل به، لكن إنما يشكل المشكل، يشكل المشكل، الكلام المشكل هو الذي يضبط بالشكل. ايش معنى تضبط كلمة زيد بفتح الزاي وسكون الياء المثنات التحتية؟ ما هو لازم، لا داعي لضبط زيد لأن ما في أحد شو بيقرأ، كيف يقرأ غير زيد، لكن عبيدة أضبط لأنه يأتي من يقرأها على جادة عبيدة. ولذا المحرر عند أهل التحقيق أنه إنما يشكل المشكل. نعم، يعني في القرآن، القرآن يصحح بلا شك، القرآن يصحح ويضبط على، لكن ما يهجم على تصحيح قراءه ولا يعرف أنها قراءة، يمكن هذه القراءة المعتمدة عند المؤلف تفسح في المجلس ويصحح في المجالس، تكون القراءة التي اعتمدها المؤلف غير القراءة التي اعتمدتها أنت، فكونك تصحح هذه مشكلة بعد، اترك الكتاب كما هو. نعم إذا بحثت في القراءات ولا وجدت وجه لهذه القراءة لك أن تصحح، على أنك لا تستعجل في التصحيح. التصحيف والتحريف صنف فيه أبو هلال العسكري كتب، صنف فيه الدارقطني وغيره. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. يقصد الحافظ رحمه الله تعالى أنه لا يجوز تغيير متن الحديث بنقص من ألفاظه وجمله، وهو ما يعرف باختصار الحديث والاقتصار على بعضه دون بعض، ولا تعمد إبدال ألفاظه أو بعضها بالمرادف، وهو ما يعرف بالرواية بمعنى. فعندنا مسألتان: اختصار الحديث والرواية بالمعنى. كل منهما لا يجوز لكل أحد، إنما يجوز لعالم بما يحيل المعاني ومدلولات الألفاظ، وفي كل من المسألتين خلاف. المسألة الأولى اختصار الحديث. اختلف العلماء في حكم اختصار الحديث والاقتصار على بعضه دون بعض. حديث مكون من جمل، تقتصر على جملة من هذه الجمل لكونك بحاجة إليها ولست بحاجة إلى بقية الجمل. منع بعض العلماء مثل هذا التصرف، مثل هذا الاختصار، وأجازه بعضهم مطلقا. والصحيح التفصيل، وهو المنع من غير العالم العارف بما يحيل المعاني، وجواز ذلك من العارف إذا كان ما تركه متميزا عما نقله، غير متعلق بما رواه، بحيث لا يختل المعنى ولا تختلف الدلالة، سواء رواه قبل تاما أم لا، لأن ذلك من منزلة خبرين منفصلين. أن إذا روى الحديث نهى عن بيع حبل الحبلة ونهى عن النجش، إذا اقتصرت على جملة لكونك بحاجة إلى الحديث عن هذا البيع وتركت الأخرى، هل يلزمك أن تأتي بالثانية؟ أنت بحاجة، وجدت شخص ينجش في السلعة يزيده ولا يريد شراءه، هل يلزمك أن تقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة ونهى عن النجش، أو تقتصر على ما تريد وتترك الشق الثاني؟ الصواب في ذلك أنه يجوز أن تقتصر على ما تريد بالشرط المذكور، بحيث لا يكون المذكور متوقف فهمه على المحذوف، لا يتوقف فهم المذكور على المحذوف لكونه وصف مؤثر أو لكونه استثناء أو ما أشبه ذلك أو قيد. إذا احتاج المذكور إلى المحذوف لا يجوز لك أن تتصرف. والصحيح حينئذ التفصيل، وهو المنع من غير العالم وجوازه من العارف إذا كان ما تركه متميزا عما نقله، غير متعلق بما رواه، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة، سواء رواه قبل تاما أم لا، لأن ذلك بمنزلة خبرين منفصلين. روى البيهقي في المدخل عن ابن المبارك قال: علمنا سفيان اختصار الحديث. وهذا الاختصار إنما يجوز من الراوي الذي ترتفع منزلته عن التهمة. أما إذا اتهم الراوي بأنه زاد في الحديث إذا رواه تاما ونقص منه إذا رواه ناقصا، فعليه أن يأتي بالحديث بلفظه من غير نقص. فأما من رواه مرة تاما فخاف إن رواه ناقصا ثانيا أن يتهم بزيادة فيما رواه أولا أو نسيان لغفلة وقلة ضبط فيما رواه ثانيا، فلا يجوز له النقصان ثانيا، كما أنه لا يجوز له النقصان ابتداء إن تعين عليه أداء تمامه، كما أنه لا يجوز له النقصان ابتداء إن تعين عليه أداء تمامه، لئلا يخرج بذلك باقيا عن حيز الاحتجاج به. يعني إذا كان الحديث لا يوجد إلا عنده لا بد أن يأتي به تاما. وإذا جاز الاقتصار على بعض الآية دون بعض فالحديث بشرط المتقدم من باب أولى، كما أنه لا يجوز أن تقول ويل للمصلين وتسكت، لا يجوز أن تقول ويل للمصلين وتسكت، لا بد أن تأتي بما بعدها. كذلك لا يجوز أن تقول فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم وتسكت، فلا بد من إتمام مثل هذا لتعلق ما ذكر بما حذف، لا بد أن تقول إذا كان يدا بيد، لأنك إذا قلت إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يعني متفاضلا ولو من غير تقابض، لكن الحاجة داعية إلى ذكر الجملة التي بعد ذلك إذا كان يدا بيد. وإذا جاز الاقتصار على بعض الآية في مثل قوله تعالى أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يعني من يتحدث عن الأمانة ويستدل على وجوب أدائها بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هل يلزم أن تقول وإذا حكمتم من الناس أن تحكموا بالعدل؟ نعم لا يلزم. ومثله إذا كان الحديث عن العدل، هل يلزمك أن تقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم من الناس أن تحكموا بالعدل؟ تقتصر على ما تريد، لأن ما حذفته لا تعلق له بما ذكرته. فإذا جاز الاقتصار على بعض الآية في مثل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولا يجب الإتمام لمن أراد أن يحتج بالآية على وجوب أداء الأمانات، فلا يلزمه حينئذ أن يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وصنيع الأئمة جار على جواز الاقتصار، وصحيح البخاري فيه من ذلك الشيء الكثير مملوء من أجزاء الأحاديث التي يقتصر فيها الإمام البخاري على موضع الحاجة من الحديث. ومن أمثلة ذلك صحيفة همام ابن منبه عن أبي هريرة، صحيفة طويلة تشتمل على أكثر من 130 جملة سيقت في مسند الإمام أحمد مساقا واحدا، سيقت في المسند مساقا واحدا وفرقت في الصحيحين. أقول صحيفة همام بن منبه تشتمل على أكثر من 130 جملة هي مسوقة سياقا واحدا في مسند الإمام أحمد، لأنه مرتب على المسانيد. ففي أحاديث أبي هريرة ذكر هذه الصحيفة كاملة. والإمام البخاري رحمه الله تعالى استشهد من هذه الصحيفة في مواضع كثيرة، قطع منها ما يحتاجه من الجمل في مواضع، وكذلك مسلم. وللبخاري طريقته في ما يختار، ولمسلم طريقته. فالبخاري إذا أراد أن ينقل من الصحيفة نقل عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ثم يردف هذه الجملة بما يريد. هذه طريقة البخاري، طريقة مسلم يقتصر على ما يريد بعد أن يقول عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها ثم يذكر ما يريد. وهذا مقصور منهما إلى جواز تقطيع الحديث والاقتصار على ما يراد منه. المسألة الثانية رواية في الحديث بالمعنى. إذا كان الراوي عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، خبيرا بما يحيل المعاني، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، جازت له الرواية بالمعنى. أما إذا لم يكن الراوي عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، ولم يكن خبيرا بما يحيل المعاني بصيرا بمقادير التفاوت بينها، فإنه حينئذ لا يجوز له أن يروي ما سمعه بالمعنى، بل عليه أن يؤدي ما سمع باللفظ، وهذا بلا خلاف. فالمتعين عليه حينئذ إذا كان هذا وصفه أن يؤدي اللفظ الذي سمع. فإن كان عالم بما يحيل المعاني، عارف مدلولات الألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل المعاني، فالجمهور على جوازه. إذا كان الراوي عالما بالألفاظ بهذه القيود، لا بد أن تتوافر فيه هذه القيود. إذا كان عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، خبيرا بما يحيل المعاني، بصيرا بمقادير التفاوت بين الألفاظ، فاختلف العلماء في حكم روايته الحديث بالمعنى. فقال طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول لا يجوز له الرواية بالمعنى كذلك، بل يتعين اللفظ. وإليه ذهب ابن سيرين وثعلب وأبو بكر الرازي من الحنفية، هو مروي عن ابن عمر. وجوز بعضهم ذلك في غير حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يجوزه في الحديث والكلام في الحديث. وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف يجوز بالمعنى في جميعه، إذا قطع بأداء المعنى، إذا قطع بأداء المعنى، لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف، ويدل عليه روايته من قصة الواحدة بألفاظ مختلفة. القصة الواحدة تروى عن جمع من الصحابة بألفاظ مختلفة، فهذا يدل على جواز الرواية بالمعنى. قال ابن حجر من أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه بالعربية أولى. وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات، وقال الماوردي إن نسي اللفظ جاز لأنه تحمل اللفظ والمعنى وعاجز عن أداء أحدهما فيلزمه أداء الآخر، لا سيما أن تركه قد يكون كتما للأحكام، فإن لم ينسه لم ينس اللفظ، لم يجد أن يريده بغيره لأن في كلامه صلى الله عليه وسلم من الفصاحة ما ليس في غيره. إذا نسي اللفظ جاز الأداء بالمعنى، أما إذا لم ينس اللفظ فإنه لابد أن يؤدي اللفظ على هذا القول. وقيل عكسه وهو جواز لمن يحفظ اللفظ ليتمكن من التصرف فيه دون من نسيه، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم جواز الرواية بالمعنى بالشروط والقيود التي ذكرت والاحتياطات التي جعلها أهل العلم، أن يكون عالم بمدلولات الألفاظ عارف بما يحيل المعاني. يقول القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى، ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع على الرواة كثيرا قديما وحديثا. والأولى لا شك أن الأولى إيراد الحديث بلفظه دون التصرف فيه، ولا شك في اشتراط أن لا يكون الحديث مما تعبد بلفظه، وقد صرح به الزركشي. إذا كان الحديث مما تعبد بلفظه لا تجوز روايته بالمعنى، ففي ذكر النوم في حديث البراء ونبيك الذي أرسلت في آخره، لما عرضه البراء على النبي عليه الصلاة والسلام قال: ورسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، قل ونبيك الذي أرسلت، لأن هذا اللفظ متعبد به. وهذا الخلاف إنما يجري في غير المصنفات، ولا يجوز تغيير شيء من مصنف أو إبداله بلفظ آخر وإن كان بمعناه قطعا، لأن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليه في ضبط الألفاظ من الحرج، وذلك غير موجود بما اشتملت عليه الكتب. أن شخص يعمد إلى صحيح البخاري مثلا لينسخ له نسخة من الكتاب فلا يعجبه لفظ فيبدلها بغيرها، يقول الرواية بمعنى جائزة. لا تعجبه جملة فيركب جملة هي أعجب إليه، نقول: لا، المصنفات لا يجوز تغييرها، لا يجوز تغييرها بحال، انقل من الكتاب كما وجدت. والسبب في ذلك أن أداء اللفظ ونقل اللفظ أمر مقدور عليه، والرواية بالمعنى إنما جوزت الحاجة، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره. يعني ماذا نتصور عن كتاب من الكتب المعتمدة عند أهل العلم، يأتي شخص لينسخه فيرويه بالمعنى، ثم يأتي آخر فيتصرف فيه فيرويه بالمعنى، اشتغل النتيجة بعد 10 نسخ، نتيجة يمسخ الكتاب مسخا تاما. وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول عقيبه أو كما قال أو نحو ذلك أو شبهه أو ما أشبه هذا من الألفاظ، وقد كان قوم من الصحابة يفعلون ذلك وهم أعلم الناس بمعاني الكلام خوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية بالمعنى من الخطر. روى الإمام أحمد بن ماجه والحاكم عن ابن مسعود أنه قال: يوما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، ثم قال: أو مثله أو نحوه أو شبيه به. ومثل ذلك في سنن الدار مع أبي الدرداء، وفي المسند ابن ماجه عن أنس بن مالك إنه كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرغ قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا على سبيل الاستحباب ليس بلازم، إنما على سبيل الاستحباب، لأنه هذا نادر أن يقال في مثل هذه المناسبات. كثيرا ما نجد الرواية بالمعنى في الكتب ولا ينصون على أنه شبه أو نحوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص بالمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان مشكل. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. يقصد الحافظ رحمه الله تعالى أنه إن خفي معنى الحديث من أجل لفظة غريبة يقل استعمالها ودورانها احتيج إلى شرح الغريب من كلمات الحديث، وهذا ما يسمى بغريب الحديث. وغريب الحديث المقصود به غريب ألفاظه، وهو ما يقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعمالها، وهو فن مهم جدا يقبح جهله بأهل الحديث والخوض فيه صعب، حقيق بالتحري جدير بالتوقي، فليتحرى الخائض في ذلك وليتق الله عز وجل أن يقدم على تفسير كلام نبيه صلى الله عليه وسلم بمجرد الظنون، على طالب العلم أن يتحرى ويتثبت. جاء الوعيد الشديد بالنسبة لتفسير القرآن بالرأي، لأنك إذا فسرت القرآن برأيك جزمت بأن هذا هو مراد الله عز وجل من كلامه، ومثله إذا جزمت بأن هذا معنى الحديث كأنك نسبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يرده. فهذا الباب حقيق بالتحري جدير بالتوقي، فليتحرى قائلا وليتق الله عز وجل أن يقدم على تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد الظنون، وكان السلف يتثبتون فيه أشد تثبت. فهذا الإمام أحمد إمام السنة سئل عن حرف منه فقال سلوا أصحاب الغريب، الإمام أحمد رحمه الله يقول سلوا أصحاب الغريب فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن. وسئل الأصمعي عمان حديث الجار أحق بسقبه فقال أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن السقب اللزيق. وإذا كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج حينئذ إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الآثار وبيان المشكل فيها. وقد صنف الأئمة في غريب الحديث كتب كثيرة جدا، كتب كثيرة جدا، عشرات من الكتب في غريب الحديث لأهميته. غريب الحديث غريب الألفاظ يختلف تماما عن الحديث الغريب الذي تقدم، وهما يتفرد بروايته راو واحد، وهنا المقصود به غريب الألفاظ وهما يقع في المتن من لفظ غامض بعيد من الفهم قليل الاستعمال يحتاج إلى شرح. فإذا خفي معنى الحديث ووجد لفظة غريبة يقل استعمالها ودورانها احتاج إلى شرح الغريب من كلمات الحديث بواسطة الكتب المصنفة في الغريب. ومن أهمها غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، وغريب الحديث من نضر بن شميل، وغريب الحديث لأبي عبيدة معمر بن مثنى، وغريب الحديث لابن قتيبة، وغريب الحديث لإبراهيم الحربي، وغريب الحديث لأبي سليمان الخطابي، والفائق في غريب الحديث للزمخشري، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير، وهو أحسن كتب الغريب أجمعها وأشهرها وأكثرها تداولا، لأنه جمع الكتب السابقة، غالب ما في الكتب السابقة جمعه ابن الأثير في كتاب النهاية. فالذي يريد أن يقتصر على كتاب واحد فالغريب عليه بالنهاية، إذا أراد أن يجمع أكثر من كتاب الغريب فليعتني بأبي عبيد لأنه إمام في هذا الباب وهو ثقة. إن أضاف إليه غريب الحديث للحربي والخطابي والفارق للزمخشري جيد، لكن إن أراد أن يقتصر على كتاب واحد فعليه بالنهاية. إن كان اللفظ مستعمل بكثرة يعني لفظ مع لفظ، لفظ مستقل ما في إشكال واضح، لكن إذا ركب منه جملة خفي معناها، كان لفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة، احتيج حينئذ إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الآثار وبيان المشكل منها. وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك الطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم، ومن ذلك في شرح الغريب والمشكل. ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالشروح الموثوقة المعتمدة عند أهل العلم لكتب السنة وهي كثيرة جدا، من أهمها شرح الخطابي على صحيح البخاري أعلام السنن أو أعلام الحديث، وشرح الكرماني على صحيح البخاري، وفتح الباري للحافظ بن حجر، وعمدة القاري للعيني، وإرشاد الساري للقسطلاني، والمعلم للنازري، إكمال المعلم للقاضي عياض، وإكمال الإكمال للأبي، ومكمله للسنوسي، وشرح النووي على مسلم، والمفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم للقرطبي، ومعالم السنن على سنن أبي داود الخطابي وتهذيب السنن لابن القيم وشرح سنن أبي داود البرسلان وعون المعبود لشمس الحق العظيم أبادي تعليقات السندي والسيوطي على سنن النسائي وعارضة الأحوذي ابن العربي وتحفة الأحوذي المبارك فوري حاشية السندي على ابن ماجه والتمهيد والاستذكار على الموطن مع عبد البر والمنطقة للباجي وغيرها كثير كتب كثيرة جدا. نعم بارك الله. ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكفو نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به الغار وصنفوا فيها الموضح أو الموضح شدد يعني. لا مصلحة. يقول الحافظ رحمه الله تعالى ثم جهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح أو الموضح لا بأس. تقدم الحديث عن الجهالة وحكم رواية المجهول بأقسامه. ذكر الحافظ هنا سبب جهالة وهو أمران، أحدهما كثرة نعوت الراوي من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو نسب أو حرفة فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، وقد تقدم شيء من ذلك في مبحث تدليس الشيوخ. ومن أمثلة ذلك ما يفعله الخطيب البغدادي في تنويع الشيخ الواحد، حيث يقول مرة أخبرنا الحسن بن محمد الخلال ومرة أخبرنا الحسن بن أبي طالب ومرة أخبرنا أبو محمد الخلال وجميع واحد، وقال مرة عن أبي القاسم الأزهري ومرة عبيد الله بن أبي القاسم الفارسي ومرة عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي وجميع واحد. قال السخاوي وهو مكثر في تصانيفه من ذلك جدا، قد تقدم التنبيه على ذلك في تدليس الشيوخ. أيضا مثل الحافظ ابن حجر في النزهة لذلك بمحمد بن السائب بن بشير الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، سماه بعضهم أبا النضر وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جمعه واحد. وصنف في ذلك الخطيب البغدادي الحافظ كتابا سماه موضح أوهام الجمع والتفريق. بعض الرواة يختلف فيهم أهل العلم هل هو واحد أو أكثر، فيجعلهم البخاري اثنين مثلا وأبو حاتم يجزم بأنهم واحد، والعكس قد يجعل البخاري الاثنين واحد والواحد اثنين وأبو حاتم كذلك. كيف نميز هؤلاء الرواة هل هم بالفعل اثنين أو هم واحد مرة ذكر بلقبه ومرة ذكر بنسبه؟ هذا يفيدنا فيه كثيرا الموضح، موضح أوهام الجمع والتفريق للإمام الخطيب البغدادي، وفيها أيضا لابن أبي حاتم بيان خطأ البخاري في تاريخه يفيد كثيرا في هذا الباب. فصنف في ذلك الخطيب البغدادي الحافظ كتابا سماه موضح أوهام الجمع والتفريق، ذكر فيه الرواة الذين يظن فيهم أنهم عدد وهم في الحقيقة واحد وعكسه، وأجاد فيه كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. صدر الكتاب بمقدمة على طالب العلم أن يعتني بهذه المقدمة، جاء فيها قول الخطيب ولعل بعض من ينظر فيما سطرناه أو يقف على ما لكتابنا هذا ضمناه يلحق سيء الظن بنا ويرى أن حمدنا للطعن على من تقدمنا وإظهار العيب لكبراء شيوخنا وعلماء سلفنا، وأن يكون ذلك لماذا؟ لأن الخطيب حينما يتعرض للتصحيح والتصويت في هذه الكلمات إنما يتعقب الكبار، يتعقب البخاري، يتعقب أبا حاتم الرازي، يتعقب الأئمة. يقول ولعل بعض من ينظر فيما سطرناه ويقف على ما لكتابنا هذا ضمناه يلحق سيء الظن بنا ويرى أن حمدنا للطعن على من تقدمنا وإظهار العيب لكبراء شيوخنا وعلماء سلفنا، وأن يكون ذلك وبهم ذكرنا وبشعاع ضيائهم تبصرنا، وباقتفائنا واضح رسومهم تميزنا، وبسلوك سبيلهم عن الهمج تحيزنا. ونحن حالة عليهم، لكن معلوم أنهم ليسوا بمعصومين. يعني إذا كان في تاريخ البخاري عشرات الألوف من التراجم وأخطأ في 10 أو 20 أو 100 ترجمة، هذا عد خطأ؟ لا، استفدنا من البخاري الشيء الكثير ونبهنا على ما عنده من وهم يسير. ولا يعني هذا أننا نتطاول على البخاري، ومثله إذا تعقب الحال كلام لشيخ الإسلام وغيره من الأئمة، أو انتقد حكم في مذهب الإمام أحمد أو مذهب أبي حنيفة أو مالك، لا يعني هذا أننا نتطاول على الأئمة أبدا. يقول: باقتفائنا واضح رسومهم تميزنا، وبسلوك سبيلهم عن الهمج تحيزنا. الإنصاف من الخطيب رحمة الله عليه. ثم ساق بسنده عن أبي عمرو بن العلاء قال: ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. ثم قال: ولما جعل الله تعالى في الخلق أعلاما ونصب لكل قوم إماما، لزم المهتدين بمبين أنوارهم والقائمين بالحق في اقتفاء آثارهم ممن رزق البحث والفهم وإنعام النظر في العلم بيان ما أهملوا وتسديد ما أغفلوا، إذ لم يكونوا معصومين من الزلل ولا آمنين من مقارفة الخطأ والخطل، وذلك حق العالم على المتعلم وواجب على التالي للمتقدم. وعسى أن يضح الحبر لنا عند من وقف على كتابنا المصنف في تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قبطانها العلماء من غير أهلها وواردها، فإن قد أوردنا فيه من مناقب البخاري وفضائله ما ينفي عنا الظنة في بابه والتهمة في إصلاحنا بعض سقطات كتابه إن شاء الله تعالى. يقول: من أراد أن ينظر إلى منزلة هذا الإمام عندي وأنا أتعقب كلامه، لا يعني أن يتنقصه، من أراد أن ينظر إلى منزلة هذا الإمام عندي أنا فلينظر إلى ترجمة هذا الإمام في تاريخ بغداد الخطيب له، ليتبين له أنه لا يتنقص هذا الإمام. أقول: نقلت هذا الكلام استطرادا لما فيه من توجيه وفي دروس تربوية لطلاب العلم من إمام حافظ كبير يعترف لأهل الفضل بفضلهم. قبل الخطيب صنف أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي كتابا في بيان خطأ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه، وسبق الخطيب إلى التصنيف في ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد، ثم تلاه أبو عبد الله محمد بن علي السوري وهم شيوخ الخطيب. نعم، صلى الله عليه وسلم. وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنف فيه الوحدان. نعم، هذا الأمر الثاني من أسباب الجهالة وهي جهالة العلم. من الأمر الأول دخلناه فيما مضى في جهالة الذات، وهذا المراد به جهالة العين، حيث قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنف فيه الوحدان. يعني أن الراوي قد يكون مقل من الرواية أو من التحديث فلا يكثر الآخذون عنه والرواة. قال قاري في شرح: فيصير مجهول الذات، فيصير مجهول الذات، كذا قال. سبق أن عرفنا فيما تقدم أن هذا النوع يسمى عند أهل العلم مجهول العين، وسيأتي في كلام الحافظ. وسبق أني أطلقت جهالة الذات على المبهم الآتي: ومن كثرت نفوته بحيث لا يتميز فيحصل الجهل به، والذي تقدم ذكره قريبا. وصنفوا في هذا النوع الوحدان، فصنف فيه الإمام مسلم بن الحجاج والحسن بن سفيان وأبو فتح الأزدي وغيرهم، وتقدم الكلام في مجهول العين وفي حكم روايته، فلا داعي لإعادة الكلام فيه. نعم، السلام عليكم. أو لو يسمى اختصارا وفيه مبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بنطق التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. نعم، يقول الحافظ: أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، فإذا لم يسمى الراوي اختصارا حدثني رجل حدثني بعضهم، نعم هو المبهم، يعني أن الراوي قد لا يسمي شيخا من باب الاختصار فيقول أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان، ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى، وصنف في هذا النوع المبهمات وهي كثيرة جدا. فأول من صنف في ذلك عبد الغني بن سعيد الأزدي، ثم تلاوة الخطيب الحافظ البغدادي في كتاب أسماه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، ثم تلاوة الحافظ أبو الفضل بن طاهر في إيضاح الإشكال، ثم أبو القاسم خلف ابن بشكوال في كتاب أسماه الغوامض والمبهمات، ثم قطب الدين القسطلاني، وولي الدين أبو زرعة ابن الحافظ العراقي له كتاب جامع في الباب اسمه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، وجلال الدين البلقيني الإلحام بما وقع في البخاري من الإبهام، والكتب كثيرة في هذا الباب. ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، يعني أن الراوي المبهم الذي لم يسمى لا يقبل حديثه، الراوي المبهم الذي لم يذكر اسمه لا يقبل حديثه، لأن شرط قبول الخبر عدالة الراوي، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته. وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة أو الضابط أو العدل من غير تسمية، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره. هل تقدم البحث فيه؟ عرفنا أن الشافعي يقول حدثني الثقة وغيره، وذكرنا أنه لا يكفي، ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي، بل صرح الخطيب بأنه لو قال جميع أشياخي ثقات ولو لم أسمي، ثم روى عن واحد أبهم اسمه، فإنه لا يقبل من أبهم للعلة المذكورة، مع كان الراوي في هذه الصورة أعلى مما تقدم قاله السخاوي. ثم قال: فإنه كما نقل عن المصنف يعني الحافظ العراقي إذا قال حدثني الثقة يحتمل أن يروي عن ضعيف يعني عند غيره، وإذا قال جميع أشياخي ثقات علم أنه لا يروي إلا عن ثقة، فهي أرفع بهذا الاعتبار. نقول السخاوي: وفيه نظر، إذا احتمال الضعف عند غيره يطرقهما معا، بل تمتاز الصورة الثانية باحتمال الذهول عن قاعدته أو كونه لم يثبت ذلك إلا في آخر أمره. يعني هل قول المحدث جميع أشياخي ثقات ثم يروي عن واحد منهم ولو سميه أقوى، أو قول المحدث حدثني الثقة؟ نعم، الظاهر أنه إذا وثق شخصا بعينه ولو أبهمه أقوى من أن يوثق بالمجموع جميع أشياخ ثقات، لأنه حينما يروي عنه ويصفه بالثقة مستحضر له، بينما يقول جميع أشياخ ثقات هذه قاعدة، ثم يروي عن واحد منهم بعد حين من هؤلاء الأشياخ قد لا يستحضر القاعدة التي أطلقها، فيكون تنصيصه على واحد مع وصفه بثقة أقوى من هذه الحيثية. كل هذا على الأصح في هذه المسألة، كما قال الحافظ: وقيل يقبل التعديل على الإبهام، إذا قال حدثني الثقة يقبل تمسكا بالظاهر، لأن الجرح خلاف الأصل. وقيل: إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يقلده في مذهبه. يعني إذا كان العالم الذي يقول حدثني الثقة من الأئمة المتبوعين كالشافعي ومالك وأحمد، إذا قال الشافعي حدثني الثقة يلزم جميع الشافعية أن يقبلوا هذا الخبر، لأنهم يقلدون الإمام في الحكم، ففي الخبر من باب أولى، بينما الحنبلي لا يلزم أن يقلد الشافعي فيها ولا العكس. قال السخاوي: كثيرا ما يقع للأئمة ذلك، فحيث روى مالك عن الثقة عن بكير بن عبد الله بن الأشج فالثقة مخرمة ولده، أو عن الثقة عن عمرو بن شعيب فقيل إنه عبد الله بن وهب أو الزهري أو ابن لهيعة أو عمن لا يتهم من أهل الحديث فهو الليث. وجميع ما يقول بلغني عن علي سمعه من عبد الله بن إدريس الأودي. وحيث روى الشافعي عن الثقة عن ابن أبي ذئب فهو ابن أبي فديك، أو عن الثقة عن الليث بن سعد فهو يحيى بن حسان، أو عن الثقة عن الوليد بن كثير فهو أبو أسامة، أو عن الثقة عن الأوزاعي فهو عمرو بن أبي سلمة، أو عن الثقة عن ابن جريج فهو مسلم بن خالد، أو عن الثقة عن صالح مولى التوأمة فهو إبراهيم بن أبي يحيى، أو عن الثقة وذكر أحدا من العراقيين فهو أحمد بن حنبل. وفي مسند الشافعي وساقه البيهقي في مناقبه عن الربيع أن الشافعي إذا قال أخبرني الثقة فهو يحيى بن حسان، أو من لا أتهم فهو إبراهيم بن أبي يحيى. انتهى المقصود من فتح المريد. على كل حال هذه أمثلة لوجود مثل هذا التوثيق مع الإبهام عند هؤلاء الأئمة. يقول: فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعد ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. يعني أن الراوي الذي ذكر اسمه لكونه مقلا من الرواية لا يكثر الرواة عنه، بل يتفرد بالرواية عنه راو واحد، فإنه يسمى مجهول العين. وتسميته بمجهول العين مجرد اصطلاح، وسبق ذكره وذكر الخلاف في روايته فلا نكرره. وروى عنه راويان فأكثر لكنه لم يذكر بتوثيق من قبل أهل العلم، فإن هذا يسمى مجهول الحال وهو المسطور، وتقدم أيضا ذكره وأنواعه والخلاف في روايته. وذكرنا فيما تقدم الخلاف في الجهالة، هل هي جرح أو عدم علم حال الراوي وما يلزم على ذلك، وسيأتي الكلام على ذلك أيضا عند قول الحافظ: ومن المهم معرفة أحوال الرواة تعديلا وتجريحا أو جهالة. ثم من ذكر في كتب الجرح والتعديل وسكت عنه أهل العلم، ذكر البخاري في تاريخه فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. هذا موجود بكثرة في تاريخ البخاري وفي جرح التعديل لابن أبي حاتم. فهل يعني ذلك التوثيق لا يذكر بجرح ولا تعديل؟ من أهل العلم من يرى أنه توثيق، ولو كان مجروحا لذكر الجرح. وكثيرا ما يقول أحمد شاكر رحمه الله: ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرح ولا تعديل فهو ثقة. وأحيانا يقول: سكت عنه البخاري وهذه أمارة توثيقه. هذا قيل به لمن ذكر في هذين الكتابين ولم يذكر في جرح ولا تعديل فهو ثقة، لكن الصواب أنه ليس بتوثيق. وعدم الذكر لا يعني الذكر، بل صرح ابن أبي حاتم أنه ذكر رواة في كتابه ولم يذكر فيهم الجرح والتعديل رجاء أن يقف فيهم على كلام لأحد، فدل على أنه لا يعرف حالهم بل يتوقف فيهم حتى يوجد التنصيص على عدالتهم أو جرحهم. لأن يعني مجرد ذكر اسم الرجل هل يعني أنه ثقة أو ليس بثقة؟ لا يعني ذلك. وهذه مسألة مهمة، ولولا ضيق الوقت لبسطنا الكلام فيها. نعم، صلى الله عليه. ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار. وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعيا إلى بدعته في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار. وبيصرح الجوزجاني شيخ النسائي. لما أنهى الحافظ رحمه الله تعالى الحديث عن الجهالة وأسبابها وأنواعها شرحها في بيان السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي والبدعة، وسبق الحديث عنها من حيث تعريفها وتقسيمها. وهنا حكم رواية المبتدع، وهنا كلام يقتصر على حكم رواية المبتدع. اختلف العلماء في الرواية عن الراوي المبتدع كالمرجع والقدري الخارجي والرافض وغيرهم في الاحتجاج بما يرونه على أقوال. الأول يرى جمع من أهل العلم أن رواية أهل البدع لا تقبل مطلقا، وذلك لأنهم إما كفار، وهذا في أهل البدع المغلظة، أو فساق بما ذهبوا إليه، وكل من الكافر والفاسق مردود الرواية، فلا تقبل رواية المبتدع مطلقا. وهذا قول مروي عن الإمام مالك والقاضي أبي بكر بن باقلاني، واختاره الآمدي وجزم به ابن الحاجب. وأيد هذا الرأي بأن في الرواية عن المبتدع ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وقد رد ابن الصلاح هذا الرأي وقال إنه مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة. يعني رد رواية المبتدع مطلقا مخالف لما عليه العمل عند أهل العلم، فكتب السنة مملوءة بالرواية عن المبتدعة. القول الثاني يرى بعض العلماء التفصيل، فإن كانت البدعة الصغرى قبل وإلا فلا. وبهذا قال الحافظ الذهبي معللا بأنه لو ردت مرويات هذا النوع، يعني من كانت بدعته صغرى، لذهب جملة من الآثار النبوية وفيه مفسدة بينة، لأن هذا النوع كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. وقال وإن كانت الكبرى البدعة الكبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر بن عمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة، لا سيما ولست أستحضر الآن من هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والنفاق والتقية دثارهم، فكيف يقبل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. هذا رأي الذهبي، التفريق بين البدعة الصغرى والبدعة الكبرى. القول الثالث وتفصيل أيضا، وهو إن كان المبتدع داعية إلى مذهبه لم يقبل، وإلا قبل إن لم يرى ما يؤيد بدعته. وهذا مذهب أكثر العلماء، ونسبه الخطيب للإمام أحمد ورجحه ابن الصلاح. إن كان المبتدع داعية إلى مذهبه وبدعته لم يقبل، وإلا قبل إن لم يرى ما يؤيد بدعته. وهذا مذهب أكثر العلماء، ونسبه الخطيب بن بغدادي للإمام أحمد ورجحه ابن الصلاح. بل نقل ابن حبان الاتفاق عليه، حيث قال في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي من الثقات، يقول وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إليها سقط الاحتجاج بأخباره. وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إليها سقط الاحتجاج بأخباره. لكن قال السخاوي فتح المعيد كلام ابن حبان ليس صريحا في الاتفاق، لا مطلقا ولا بخصوص الشافعية، ليس بين أهل الحديث من أئمتنا، من أئمتنا. قال السخاوي فتح المعيد كلام ابن حبان ليس صريحا في نقل الاتفاق، ليس بين أهل الحديث خلاف، إذا ارتفع الخلاف وجد الاتفاق، نعم، إذا لم يوجد خلاف في المسألة فيوجد الاتفاق، نعم، لا ما يلزم، ما يلزم، قد يوجد خلاف لكنه لم يقف عليه الناقل، قد يكون ما يسمى بالإجماع السكوتي مثلا، ويقول ليس بين أهل الحديث من أئمتنا، فليس النقل عن أهل الحديث كلهم، وليس النقل عن أئمتهم كلهم، واضح ولا واضح؟ لأنه يقول ليس بين أهل الحديث من أئمتنا، فأهل الحديث أعم من أن يكونوا من أئمتهم الشافعية، وأئمتهم الشافعية أعم من يكونوا أهل الحديث أو أهل الفقه أو غير ذلك. ولذا قال السخاوي كلام ابن حبان ليس صريحا في الاتفاق لا مطلقا ولا بخصوص الشافعية. وأضاف الجمهور إلى كونه غير داعية أن لا يروي ما يؤيد بدعته، وبذلك صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود النسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق، زائغ عن الحق، صادق اللهجة فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي بدعته. قال الحافظ: وما قاله متجه، لأن العلة التي رد لها حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية. قال حافظ: العراقي والأكثرون ورآهم أعدل ردوا دعاته فقط، ونقل فيه ابن حبان اتفاقا، ورووا عن أهل بدع في الصحيح ما دعوا. ما يرد على هذا القول رد حديث الداعية يرد عليه تخريج البخاري لبعض الدعاة إلى البدع، مثل عمران بن حطان الذي قال فيه المبرد: كان رأس القعدية من الصفرية وخطيبهم وشاعرهم. قال ابن حجر: إنه كان داعية إلى مذهبه. عمران بن حطان داعية إلى مذهب الخوارج، ومع ذلك مخرج له البخاري. وابن حجر يقول: ما المانع أن يخرج لمثل هذا وإن كان داعية؟ لأن الخوارج عرفوا بصدق اللهجة، الخوارج عرفوا بصدق اللهجة. لماذا؟ لأن الكذب عندهم كبيرة، والكبيرة مكفرة تخرج من الملة عند الخوارج. فعلى هذا يقبل حديث الخوارج ولو كان دعاة على كلام الحافظ، لأن الخوارج عرفوا بصدق اللهجة بخلاف الروافض. لكن العين في عمدة القارئ وهو رد على الحافظ يقول: أي صدق في لهجة مادح قاتل علي؟ الذي يمدح قاتل علي هل يسمى صادق اللهجة؟ نعم، الذي يمدح قاتل علي رضي الله عنه يقال عنه أنه صادق اللهجة؟ نعم. أقول كلام الحافظ يقول: من الخوارج عندهم صدق في اللهجة، هذا صحيح، هم من أصدق الطوائف، وشيخ الإسلام يقول ذلك، عندهم صدق في اللهجة. لكن العيني يرى مستدركا عن الحافظ بن حجر أن كلامه ليس بصحيح. لماذا؟ لأن عمران بن حطان على وجه الخصوص من هؤلاء الخوارج يمدح قاتل علي، والذي يمدح قاتل علي يسمى صادق؟ نقول: من وجهة نظره، من وجهة نظره يرى أن هذا هو الحق فيمدح الحق، فيمدح الحق، وهو مخطئ في زعمه ووهمه، لا شك أنه مخطئ ضال. لكن الصدق شيء والضلال شيء آخر، لأنه قد وجد الصدق عند بعض الظلال، وهو موجود حتى في الكفار، يوجد منهم من يصدق، والكذب قد يوجد بل هو موجود، وإن كان الأصل في المسلم أنه لا يكذب، لكن يوجد في المسلمين من يكذب. وهذا ما دعا ابن حزم أن يقول: الداعية أولى بالقبول من المقلد. لماذا؟ الداعية أولى بالقبول من المقلد، كلام ابن حزم. مهور الأمة على أن الداعية لا يقبل، ابن حزم يقول: الداعية أولى بالقبول من المقلد. لماذا؟ لأنه ينصر ما يراه الحق، ينصر ما يراه الحق الداعية. لكن كلامه مرجوح والمردود، وجماهير الأئمة على أن الداعية غير مقبول، وأما الخوارج على وجه الخصوص فيقبلون لأنهم عرفوا بالصدق. والقول الرابع تفصيلا أيضا، وهو أنه إن كان المبتدع يستحل الكذب لنصرة مذهبه لم يقبل وإلا قبل، لأن اعتقاد حرمة الكذب يمنع من الإقدام عليه فيحصل الصدق. ومن قال بهذا الإمام الشافعي، فقد روى الخطيب عنه قوله: تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. وحكاه الخطيب عن ابن أبي ليلى وسفيان الثوري وأبي يوسف القاضي ونسبه الحاكم لأكثر الأئمة. الذي يستحم الكذب على هذا القول لا يقبل. لكن نرجع إلى أصل المسألة، وهو أن الخلاف في البدعة غير المكفرة، واستحلال الكذب مكفر ولا غير مكفر؟ نعم مكفر، فلا ينبغي أن يدخل مثل هؤلاء في الخلاف. قال الحافظ الراقي: وقيل بل إذا استحل الكذب نصرة مذهب له ونسب للشافعي، إذ يقول أقبل من غير خطابية ما نقلوا. لكن قال الشيخ أحمد شاكر: هذا المذهب فيه نظر، لأن من عرف بالكذب ولو مرة لا تقبل روايته، فأولى أن ترد رواية من يستحل الكذب. والقول الخامس: يرى جماعة من أهل النقل والمتكلمين أن أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة، سواء كانوا فساقا أو كفارا بالتأويل. قال ابن حجر في شرح النخبة: والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله، هذا موجود في المذهب. وأما ابن الصلاح فلم يدخل من كفر ببدعته في الخلاف أصلا، بل حصر الخلاف في من لا يكفر ببدعته. وتبع على ذلك الحافظ العراقي فقال: والخلف في مبتدع ما كفر قيل يرد مطلقا واستنكرا. خلف من الخلاف في مبتدع ما كفر، أما الذي يكفر ببدعته فلا خلاف فيه، قيل يرد مطلقا واستنكرا. مختار الصنعاني في شرحه على نظم النخبة له أن يجعل المعيار في قبول الرواية الصدق، ويطرح رسم العدالة وغيره، لأن قبول رواية الدعاة إلى البدع كعمران بن حطان يقوي القول بقبول المبتدئ مطلقا إذا كان صدوقا. ورجح الشيخ أحمد شاكر ما حققه الحافظ بن حجر، وقال إنه الحق الجدير بالاعتبار ويؤيده النظر الصحيح، أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله. عندنا معيار نزل به ونقيس، وهو اتباع الكتاب والسنة. فبقرب الإنسان من هذا المعيار وبقدر قربه من الكتاب والسنة يكون قربه من الحق، وبمقدار بعده عن الكتاب والسنة يكون بعده عن الحق. يعني كون الرافضة يكفرون أهل السنة، وأهل السنة يكفرون الرافضة، والخوارج مختلفوا في تكفيرهم وكذا، هل يعني هذا أن الحق ضائع بين هؤلاء؟ نعم، كلام ابن حجر قد يفهم منه أن الأمة فيها شيء من الضياع في الأحكام. لا، إن عندنا ما اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا هو المقياس والميزان الذي يوزن به الناس أفراد جماعات، الكتاب والسنة. والعبرة بأحكام أهل العلم الملتزمين لنصوص الكتاب والسنة. فإذا كفر ببدعته لبعده عن الكتاب والسنة فمثل هذا لا يروى عنه، والله المستعان. فعلى كل حال من كفر ببدعته لا ينبغي أن تقبل روايته، بل لا ينبغي أن يدخل في الخلاف أصلا. نعم اقرأ. بسم الله عليك. ثم سوء الحفظ إن كان لازم فهو الشاذ على رأي أو طارئا فالمختلف، ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. نعم. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط. سوء الحفظ هو السبب العاشر من أسباب الطعن في الراوي، وتقدم الحديث في الحفظ وسوءه وأقسامه. الغرض هنا حكم رواية سيء الحفظ، فإن كان من النوع الأول اللازم للراوي فحديثه مردود لضعف الراوي بسبب عدم غلبة الظن لحفظه ما روى، والضبط كما تقدم شرط من شروط القبول، وسوء الحفظ يناقض الضبط. وإن كان من النوع الثاني وهو الطارئ، كان حافظا ضابطا ثم طرأ عليه سوء الحفظ، هذا يسمى الاختلاط. فإن تميز حديث المختلط، إن تميز ما حدث به قبل الاختلاط قبل، وإن لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه. الرواة الذين طرأ عليهم ما طرأ وتغير حفظهم وساءت حوافظهم اختلطوا، مثل هؤلاء إذا تميز ما كان قبل الاختلاط وما بعده يقبل ما قبل الاختلاط ويرد ما بعده. إن اشتبه ولم يعرف متى اختلط ومن روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، فإن هذا يتوقف فيه، ويعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه ليعلم متى أخذوا أو أين أخذوا أو كيف أخذوا. فمنهم من سمع منه قبل الاختلاط فقط، ومنهم من سمع بعد الاختلاط فقط، ومنهم من سمع في الحالين. فحديث الأول مقبول، وحديث الثاني مردود، وحديث الثالث فيه تفصيل. من سمع منه قبل الاختلاط فقط حديثه مقبول، من سمع منه بعد الاختلاط فقط حديثه مردود، من سمع منه في الحالين قبل الاختلاط وبعده فيه تفصيل. ومثال ذلك عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره، فممن سمع منه قبل الاختلاط شعبة وسفيان الثوري، وممن سمع منه بعد الاختلاط جرير بن عبد الحميد، وممن سمع منه في الحالين معا أبو عوانة. فحديث شعبة وسفيان عن عطاء بن السائب مقبول لأن الرواية كانت قبل الاختلاط، وحديث جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب مردود لأن روايته عنه بعد الاختلاط، وحديث أبي عوانة عن عطاء بن السائب مردود لأنه سمع منه في الحالين ولم يتميز. وحديث سيء الحفظ سمى الشاذ. تقدم في شرح تعريف الحديث الصحيح أن الشاذ ما خالف فيه ثقة من هو أوثق منه، وهذا ما حققه الإمام الشافعي، وهذا على رأي. فالشاذ على رأي، أي على رأي من لا يشترط قيد المخالفة. ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديث حسنا لا لذاته بل بالمجموع. يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى أنه متى توبع السيء الحفظ، سواء في ذلك الملازم أو الطارئ الذي لم يتميز بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله، لا دونه، يعني إذا كان من يعتبر به بأن يكون ضعفه ليس بشديد، كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المستور والمرسل والمدلس إذا لم يعرف المحذوف من إسناده صار حديثهم حسنا لغيره لا لذاته بل باعتبار مجموع الطرق. عندنا السيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس، يعني إذا كان سبب الضعف ناشئ عن قلة الحفظ أو السقط من السند فإنه يقبل الإجبار، بخلاف ما إذا كان سبب الضعف ناشئ إلى عدم العدالة، إذا كان سبب القدح في العدالة فإن هذا لا ينجبر، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول. وينبغي أن يعلم أنه مع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم في إطلاق اسم الحسن عليه، الحسن لغيره في المرتبة دون الحسن لذاته، وبعضهم لا يقبله أيضا، لا يقبل من الحسن إلا ما كان حسنه لذاته. مثال ذلك ما رواه الترمذي عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم، فأجاز. قال الترمذي: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حدرد. وعاصم بن عبيد الله ضعيف لسوء حفظه، وقد حسن الترمذي له هذا الحديث لمجيئه من غير وجه. أما إذا كان الضعف لجهالة راويه والمراد غير المستور، فقد اختار بعضهم أنه يرتقي إلى درجة الاحتجاج بعمل السلف وسكوتهم عند اشتهار روايته كعملهم، إذ لا يسكتون عن منكر يستطيعون إنكاره. وإذا كان الضعف ناشئا عن فسق الراوي أو كذبه، فهذا النوع لا تؤثر فيه موافقة غيره له، إذا كان الآخر مثله لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن أن يرفعه إلى درجة الحسن. قال ابن الهمام في التحرير: حديث الضعيف بالفسق لا يرتقي بتعدد الطرق إلى الحجة، وبغيرهم مع العدالة يرتقي. وخلاصة القول أن العدالة والضبط، إما أن يجتمع في الراوي أو ينتفي عنه أو يوجد فيه أحدهما دون الآخر، فإن انتفيا لم يقبل حديثه أصلا، إذا انتفت العدالة والضبط لا يقبل حديث الراوي أصلا، وإن اجتمع فيه قبل، إذا توافرت العدالة والضبط قبل صار ثقة، إذا انتفيا العدالة والضبط معا لم يقبل، وإن وجدت العدالة دون الضبط توقف القبول فيه على المتابع وشاهد ليجبر ما فات من ضعف الضبط، وإن وجد الضبط دون العدالة لم يقبل حديثه، لأن العدالة هي الركن الأكبر في الرواية. واختار البقائي أن الضعيف الواهي شديد الضعف الذي لا يعتبر به ربما كثرت طرقه حتى يصل إلى درجة رواية المستور وسيء الحفظ، بحيث أن ذلك الحديث إذا كان مرويا بإسناد آخر فيه ضعف قريب محتمل فإنه يرتقي بمجموع ذلك إلى درجة الحسن، لأن مجموعة تلك الطرق الواهية صارت بمنزلة الطريق الذي فيه ضعف يسير، فصار ذلك بمنزلة طريقين في كل منهما ضعف يسير. وما ذكر عن البقاعي هو اختيار السيوطي في ألفيته، لأنه قال: وربما يكون كالذي بدي. اختيار السيوطي في ألفيته يجبر الضعف ولو كان شديدا، وعليه عمله في مصنفاته وتخاريجه، وكان الشيخ الألباني يعمل بهذا أحيانا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.